الإخوة اللي تتكلم بره صوت عالي. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل. قال صاحب المنازل: باب الفناء. قال الله تعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. لو كان الاستدلال بالآية صحيحا على ما يريد من معنى الفناء لكان كل الخلق قد وصلوا إلى ما يجعله أعلى المراتب. الفناء عندهم هو أعلى المراتب والغاية المقصودة التي لا منزلة بعدها. فلو كان الأمر كذلك لكان كل الناس قد وصلوا إلى إيه؟ إلى الفناء. وإنما هو يجعله حال وعلم خاصة الخاصة. الحقيقة أن الفناء في الآية هو في معنى الموت ومعنى الهلاك، فكل شيء هالك إلا وجهه سبحانه وتعالى، وهو سبحانه وتعالى الباقي وحده لا شريك له، يبقى بأسمائه وصفاته، وبقاء وجهه مستلزم لبقاء ذاته سبحانه وتعالى. قال ابن القيم: الفناء المذكور في الآية ليس هو الفناء الذي تشير إليه الطائفة، طائفة المتصوفة، فإن الفناء في الآية الهلاك والعدم. أخبر سبحانه أن كل من على الأرض يعدم ويموت. والعدم مش بمعنى زوال الوجود بالكلية، فإن هذا لا يحدث للروح كما أنه لا يحدث للبدن، بل يتحول البدن إلى التراب ويبقى عجب الذنب. ولكن الإعدام يعني عدم وجود الشخص نفسه بهيئته وصفته، وليس أنه يصبح عدما محضا كما كان الخلق عدما محضا في البداية. فإن البداءة غير النهاية. البداءة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كان الله ولم يكن شيء غيره. فالخلق جميعا كانوا عدما، أوجدهم الله من العدم إلى الوجود، أما بعد وجودهم فإن الله هو الذي يبقيهم. لذلك تتحول صورهم وأشكالهم وأحوالهم أرواحا وأجسادا، وليس أنهم يفنون بمعنى زوال الوجود بالكلية والرجوع إلى العدم الأصلي، بل كما ذكرنا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كل ابن آدم يبلى إلا عجب الذنب، منه خلق ومنه يركب الخلق يوم القيامة. فيبقى عظم في أسفل الظهر، تبقى بعض خلاياه العظمية باقية. وفي بعض أحاديث عذاب القبر: ويعاد الجسد إلى ما بدأ منه من التراب. وهذا أمر مشهود معلوم. أما الروح فمستقرها حيث شاء الله عز وجل. هناك أرواح مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وهناك أرواح في سجين تحبس وتسجن، وهناك أرواح محبوسة في قبورها. إلا أن الأرواح لا تعدم. يقول: أخبر سبحانه أن كل من على الأرض يعدم ويموت ويبقى وجهه سبحانه. وهذا مثل قوله: إنك ميت وإنهم ميتون. ومثل قوله: كل نفس ذائقة الموت. قال الكلبي ومقاتل لما نزلت هذه الآية: الحمد لله، قال الكلبي ومقاتل لما نزلت هذه الآية: قالت الملائكة: هلك أهل الأرض. هلك يعني سوف يموتون. فلما قال تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه، أيقنت الملائكة بالهلاك أي بالموت أيضا، كما قال تعالى حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا. هلك يعني مات. هذا النقل عن مقاتل الكلبي يعني ضعفهما الشديد فيه نظر، لأن الآية الأولى كل نفس ذائقة الموت تشمل الملائكة أيضا، فهي ليست في أهل الأرض فقط بل عامة والله أعلم. وقد دلت جملة من الآيات من ظاهر الآيات وبعض الأحاديث على موت الخلق جميعا، موت الملائكة، موت كل من يعني فيه روح قبل يوم القيامة أو مع نفخة الصعق، وقبل نفخة القيام يكون الخلق جميعا قد ماتوا. قال الشعبي إذا قرأت كل من عليها فان فلا تسكت حتى تقرأ ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. لا يقصد عدم الوقف عليها، ولكن لا تكتفي بها، لا تقف عندها يعني. قال وهذا من فقهه في القرآن وكمال علمه، إذ المقصود الإخبار بفناء من عليها مع بقاء وجهه سبحانه، فإن الآية سيقت لتمدحه بالبقاء وحده، ومجرد فناء الخليقة ليس فيه مدحه، إنما المدح في بقائه بعد فناء خلقه، فهي نظير قوله كل شيء هالك إلا وجهه. هذا الذي في الآية الكريمة كل من عليها فان، فهم قد أتاهم الموت، ويبقى الله الحي الباقي سبحانه وتعالى. قال أما الفناء الذي تترجم عنه الطائفة فأمر غير هذا، ولكن وجد الإشارة بالآية أن الفناء المشار إليه، ولكن وجه الإشارة بالآية أن الفناء المشار إليه هو ذهاب القلب وخروجه عنها من هذا العالم وتعلقه بالعلي الكبير الذي له البقاء فلا يدركه الفناء. ومن فني في محبته وطاعته وإرادة وجهه أوصله هذا الفناء إلى منزل البقاء. القيم بقى بيتكلم على الفناء المحمود شرعا. كلمة الفناء لم ترد في الكتاب ولا في السنة في أعمال القلوب والمنازل المؤمنين التي تقربهم إلى الله، فكيف توضع هذه المنزلة في أعلى المنازل؟ هذا لا ينبغي أن يكون، أن تكون أعلى المنازل لم تذكر في القرآن ولا في السنة ولا في كلام الصحابة رضي الله عنهم، فضلا عن أن المعنى متفاوت في الفهم. هذا المصطلح تفاوت الناس فيه تفاوتا كبيرا جدا، فمنهم من فسره على فناء عن وجود السوى، بمعنى أن يشهد وجود الخالق فقط، يشهد يعلم ويؤمن بأن الموجودات كلها ليست إلا صورا متعددة للواجب الوجود، وإنما هي حقيقة واحدة وصور متعددة. وهذا الاعتقاد أكفر من اعتقاد النصارى في التثليث، فإن النصارى قصروا صور الإله مع وحدة ذاته على ثلاثة، الأب والابن والروح القدس. أما هؤلاء فقد جعلوا كل المخلوقات والعياذ بالله صورا من صور الإله، وهذا كفر بواح لا خفاء فيه. النوع الثاني من المعاني عند القائلين بالفناء الفناء عن الشهود دون الاعتقاد بعدم وجود شيء سوى الله، بل لكنه هم يشبهون هذا النوع من الفناء بفناء عين الإنسان وقلبه. يشبهون هذا بأن العين الإنسانية تفنى عن رؤية النجوم ولا تشعر بوجودها إذا طلعت الشمس، مع كون الإنسان يعتقد وجود النجوم لكنه لا يراها إذا طلعت الشمس. فيقولون هذا حال الإنسان الذي شهد وجود الرب سبحانه واستغرق فكره في ذلك حتى زال عن حسه وجود المخلوقات ولم يعد يراها موجودة أصلا. وفي الحقيقة هذه الغيبوبة عن شهود المخلوقات التي هي تأويل لكلام أصحاب الفناء التي هي أحسن المحامي لهم، وهو المفهوم من كلامهم عند التأمل. نقول هذه ليست منزلة محمودة، هذه الغيبوبة ليست منزلة محمودة أصلا ولا هي مطلوبة، بل المؤمن مأمور كل يوم في الفاتحة 17 مرة أن يقول إياك نعبد وإياك نستعين. فكيف يتسنى أن يكون غير شاعر بوجوده ولا وجود المؤمنين ولا وجود المغضوب عليهم والضالين ووجود الذين أنعم الله عليهم لا يشعر بوجود ذلك على الإطلاق استغراقا منه في أن الله عز وجل هو الرحمن الرحيم، أو أن الله هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم ونحو ذلك. صحيح، بلا شك إن مش مطلوب أصلا، ربنا ما أمرناش إن إحنا نحصلنا الغيبوبة دي، وإن كان القلب متعلق بالله. بس الصحيح بقى اللي هو النوع الثالث من الفناء اللي هو فناء القلب عن محبة غير الله، يفنى في القلب التعلق والتوكل والحب والعبودية لغير الله، هو دي حقيقة لا إله إلا الله، وأن يحب الله عز وجل ولا يحب سواه إلا من أمر الله بحبه أو أذن بحبه، ولا يكون مطلوب يفنى عن أن يريد غير الله، تفنى إرادات الخلق في قلبه، تفنى أن يريد مدح فلان أو يخاف ذنب فلان أو يفر من قدح فلان، لا، يبقى الأمر بالنسبة له أنه فنيت هذه الإرادات، لم يعد لقلبه ملجأ ولا وجهة ولا رغبة ولا إرادة إلا في الله سبحانه وتعالى. وهذا كما ذكرناه المعنى المحمود. وهذه الطريقة استعملها ابن القيم رحمه الله استعمالا كثيرا في كل المواطن التي فيها إشارة إلى هذا الباب، وفي كل المراتب والمنازل التي استعمل ألفاظها صاحب المنازل دون أن يكون لها دليل من لفظ في الكتاب أو في السنة في ذلك، فيقسمها بدلا من أن تصبح شعارا على معنى مذموم. وأصحاب المذهب الصوفية يعني يتناقلونه مقدسا، يتناقلونه غير قابل للرد، فلو ترك ذلك وحمل على معنى فاسد كمعنى وحدة الوجود لكان هذا فيه ضرر عظيم جدا. لذلك كان الأنسب بدلا من رفض الاصطلاح مع أنه محدث، لكن تقسيمه وبيان ما يصلح منه وما لا يصلح أفضل بكثير في دعوتهم إلى الله عز وجل. لذلك سار ابن القيم رحمه الله على هذه الطريقة في مواضع مختلفة، تأويل الفناء على معنى صحيح، تفكيك المصطلح، بدل المصطلح ده يبقى محمول دايما على وحدة الوجود وإن الوجود كل شيء واحد، وترتب على ذلك إن أي واحد يذكر الفناء يبقى كافر، لأنه هيعتقد وحدة الوجود أو يظن به ذلك. لا، يبقى في بديل، إن هو إيه يقول له في فناء غير الفناء اللي تتكلم عليه، وإن الفناء ده الفناء فيه فناء كفري وده نرفضه، وفي فناء اللي هو بيتكلم عليه الطائفة بقى وده مش فاضل، ليس له فضيلة. الفناء الحقيقي هو الذي ينبغي أن تعمل، اللي هو في الحقيقة ما وردش في الكتاب والسنة بلفظ الفناء، ولكن بلفظ الإخلاص. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. دعك من هنا، دي غلطة في الأدبيات، لكن كتابته كلها يعني القول بأن سيد قطب يريد الفناء، يقصد الفناء لوحدة الوجود، لا ده كلام يعني ايه ماشي. لو واحد عايز يفهم منه زي ما حد عايز يفهم الهروي وعايز يفهم من اي واحد، كلام بطل. لكن ضم كلامه لبعضه عشان ايه ما نظلمش في الجزئية دي خصوصا، يعني هو عنده غلو في حتة تانية مش في دي، مش في مسألة وحدة الوجود. يعني بالتأكيد الرجل حياته كلها كان ايه للكفر بالطاغوت على ما ظنه، وغلى في ذلك حتى كفر من لا يستحق التكفير، او يعني يفهم من كلامه ذلك. لكن مش ان هو بيقول ان الوجود واحد، الوجود اللي بيقولوا وجود واحد دول بيقولوا اللي بيعبد فرعون صح، وفرعون كان صح لما قال انا ربكم الاعلى والعياذ بالله، وان عبادة العجل اصلا صح، وان عبادة الاوثان والصليب صح، وان كل حاجة صح، كل عبادة اي شيء. لان الوجود اللي عرف الحقيقة هو اللي اكتشف ان ايه، وان خر في البيد للاوثان عاكف فلا تعد بالانكار بالعصبية، وما وضع الزنار سوى يدي، وما حله بالاقرار سوى بيعتي. يعني عايز يقول ده بيتكلم على سيد ربنا، يعني اللي هو ابن الفارض بيقول اللي وضع الزنار انا، واللي اقر بالتوحيد انا اللي خليته، والاثنين شيء واحد. يقول ذاتي لذاتي صلت، ولها كان ركوعي في كل سجدتي، ذاتي لذاتي صلت، انا بصلي لمين؟ بصلي لنفسي والعياذ بالله. لان هو نفسه هو ايه، هو الاله، والكلب والخنزير والوثن والعجل. ويقول يا هارون ما منعك اذ رايتهم ضلوا الا تتبعني افعصيت امري، ما منعك ما لك تنكر عليهم، ما منعك ان توافقهم على عباده العجل اذ رايتهم ضلوا، يعني وصلوا الى اعظم الحقائق الوجوديه، الا تتبعني على الاقرار بذلك افعصيت امري. انا واحد يفسرها كده كفر بواح، كفر بواح طبعا. ده نعم بالقران، ده استهزاء بالقران. سيدنا هارون ينكر عليه عباده العجل، سيدنا موسى يجره من اجل يعني انه راه مقصرا في الانكار عليهم، ودول يقولوا من هو بيقول له ان انت ليه بتنكر عليهم مش عايز تتبع. ها لا ما هو بعثوا، ده بيقول لك ده الظاهر ان الامه المحرومه والام، والحقيقه ان هم عايزين ياسسوا للناس ايه وحده الوجود، فده زندقه. فاحنا بدل ما اللفظ كلمه الفناء لم يرد ذنبا ولا مدحا في الايه في القران، فيا اما ان احنا بدل ما نقول نسيبهم كده يحملوه على معاني باطلة، نوضح لهم معنى حسن منه ونقول لهم مش انتوا عايزين الفناء، طب خدوا الفناء ده، بدل ما نقول لهم ايه ايه الفناء كفر. وواحد مثلا يقول ايه الفناء كفر بلا تردد ويحمله على المعنى اللي هو ده، قول الفناء اللي هو في وحدة الوجود ده الكفر. فده طريقة ابن القيم بقى اللي هو بيقول فيها هنا، ومن فني في محبته وطاعته وإرادة وجهه أوصله هذا الفناء إلى منزل البقاء. وعند الهروي إن الفناء أعلى من البقاء، لكن ابن القيم رحمه الله دايما بيوضح كلمة البقاء يعني إيه، يبقى بالله عز وجل. يعني يدرك وجود ذاته. وده اللي يوضح ان الشيخ صاحب المنازل الهروي ليس من اهل وحدة الوجود، ليس من الطائفة التي تقول بوحدة الوجود، لانه جعل في منزلة بعد الفناء وهي البقاء. البقاء معناه ان هو اذا كان منزلة الفناء عنده، بس عنده الفناء ده افضل، بس بيحصل له حالة بعدها بيدرك وجود نفسه. يعني بالضبط كده ان الدنيا بتليل بعد الشمس بتطلع، ساعة ما الدنيا تليل تطلع ايه بقى؟ تظهر ايه؟ النجوم. ماشي كده؟ مش احنا قلنا التشبيه بتاعها ان الشمس لما طلعت اذهبت ضوء النجوم، فالناس ما شافتهاش ولا حست بيها، فبيرجعوا تاني بيشوفوها، يعني بيشوف وجود نفسه، فيحصل له حاله بقاء. البقاء ده معناه وجود نفسه، وان وجود المخلوقات بس بيشهدها بالله، يعني ربنا اللي ابقاها. وده معنى صحيح، بس ما يلزمنيش اصلا ان امر بمرحله الايه الفناء التانيه دي، ان انا لازم اولا علشان ابقى وصلت ان انا استشعر عدم وجود المخلوقات. وطبعا بلا شك ان النهار احسن من الليل، مش كده؟ الشمس لما تطلع يبقى الواحد بيستغني بيها، فهم بيجعلوا ان الفناء فوق الايه البقاء. والصح اصلا ان الفناء مش مأمور به، وان خلي البقاء بالله عز وجل هو المأمور به، والبقاء بالله سبحانه وتعالى بالمخلوق، انك تشهد المخلوقات كلها لا بقاء لها من ذاتها، ولا في قدرة ولا علم ولا عمل ولا شيء الا بالله سبحانه وتعالى. فابن القيم بقى بيحمل على المعنى الحسن، فبيقول من فني في محبته وطاعته، يعني ما اصبحش له حب ولا طاعه الا له سبحانه وتعالى، واراده وجهه الاخلاص التام اوصله هذا الفناء الى منزل البقاء. فالايه تشير الى ان العبد الحقيقي ان لا يتعلق بما هو فان. تمام، وجه الاشاره بالايه. طبعا الايه لا دخل لها بهذا الامر الذي يذكرونه يعني، لكن هو بيقول ان العبد حقيق، مش العبد الحقيقي، ان العبد حقيق جدير يعني الا يتعلق بمن هو فان، ويذر من له البقاء وهو ذو الجلال والاكرام. يعني اذا كان الخلق كلهم حيموتوا، كل شيء هالك الا وجهه، كل من عليها فان، يبقى انت ترجوهم ليه وتخافهم ليه وتطلب منهم اي حاجه ليه وهم اساسا نادمين، يعني بس ما قالوه من العدم. فكأنها تقول إذا تعلقت بمن هو فان انقطع ذلك التعلق عند فنائه أحوج ما تكون إليه. يعني أنت معتمد على حد والحد ده بيشي خلاص، يبقى أنت حد إيه؟ حضيع ساعتها. لكن إذا كنت بالله، يعني زي مثلا ناس يتعلق تتعلق قلوبهم زعيم مثلا او رئيس او ملك، وبعدين الامور ايه يموت الملك ده ولا الرئيس ده ولا الزعيم ولا يتغلب، كل اللي تبعه يروحوا داهيه. فالحقيقه ان الذي يتعلق بفاد لابد وان يناله من ذلك، واما من تعلق بالله الباقي بعد خلقه عز وجل الذي يبقى وجهه ذو الجلال والإكرام، فمن تعلق بالله سبحانه وتعالى لم يضع أبدا، لأنه تعلق بالحي الباقي عز وجل. التعلق ده معناه التوجه والإخلاص وإرادة الرضا والحب، وكذلك في قضية التوكل والاعتماد والثقة، إن هو إياك نعبد وإياك نستعين، فيجعلها لله وحده. يقول فكأنها تقول إذا تعلقت بمن هو فان انقطع ذلك التعلق عند فنائه أحوج ما تكون إليه، وإذا تعلقت بمن هو باق لا يفنى لم ينقطع تعلقك ودام بدوامه، فضل مستمر بدوام الرب عز وجل. والفناء الذي يترجم عليه هو غاية التعلق ونهايته، فإنه انقطاع عما سوى الرب تعالى من كل وجه. الشيخ حامد الفقي مش عايز أصلا ابن القيم يأول اللفظ لمعنى كويس مفيش فايدة. يقول هذا المعنى لا تعبر عنه كلمة الفناء إلا بتكلف شديد يتنافى مع الأسلوب العربي، وإنما تعبر هذه الكلمة بوضوح عما يقصده الصوفية بمذهبهم في وحدة الوجود. هو مصر إن مفيش في الصوفية إلا بتوع وحدة الوجود، والصوفية لا، بنقول فيهم وحدة وجود وفيهم إيه فناء الشهود وفيهم ناس ملتزمين بالسنة. فالأمر يعني وإن كان خلفوا في كثير من الفروع لكن في الجملة عقيدتهم عقيدة أهل السنة. الشيخ الفقي ما عندوش إلا أن الصوفية كلهم بتوع وحدة وجود، وده من الغلو في الحقيقة. يعني يعني ابن القيم رحمه الله يعني أكثر علما وأكثر معرفة بمراتب الناس ومنازلهم وحقائق مذاهبهم، وقبله شيخ الإسلام ابن تيمية، وقد أثنوا على الهرمي وقالوا ليس الرجل من أهل وحدة الوجود. يقول ولذلك قال الفناء الذي يترجم عليه هو غاية التعلق ونهايته، فإنه انقطاع عما سوى الرب تعالى من كل وجه. ولهذا قال الفناء في هذا الباب اضمحلال ما دون الحق علما ثم جحدا ثم حقا. يا هذه وجع الدماغ، إن الناس أساسا تختار أبعد الألفاظ عن البيان. أي واحد يقرأ اضمحلال ما دون الحق علما ثم جحدا ثم حقا يفهم يعني ولا حاجة، يفهم ألغاز. هم مغرمون بالألغاز علشان يقول لك ان احنا دي طائفة احنا مع بعض كده احنا اللي بنفهم، والناس التانية دي ايه الأغبياء دول ما لهمش دعوة بينا، محدش يفهم كلامنا احنا اللي نفهمه بس. دي حقيقة يعني ليست هذه طريقة الأنبياء ولا الصحابة رضي الله عنهم، ان الناس تتكلم بالألغاز عشان ايه نعقدوهم في عيشتهم انهم مش فاهمين حاجة، وليس هذا بيانا. طبعا له معاني صحيحة بس مش هو ده الطريق الذي ينبغي أن يسلك. القرآن مبين والسنة مبينة، مبينة أيضا، فهي تبين الحق. وده منهج الإسلام الصافي حاجة يعني في السماء بالنسبة للمناهج دي حقيقة تدل على وجود أمراض، إن الناس أساسا عايزة هي اللي بتفهم وغيرها، زي اللي كلكعوا الدنيا في قضاء الاعتقاد بعلم الكلام، والناس تقعد عشان تشرح الحاجة البسيطة جدا اللي الناس فاهمها من غير حاجة يقعدوا يحطوا لها حاجات، الناس يقول لك ايه ده اللي بيقولوا ده، محدش فاهم الموضوع. وفي الفقه يعملوا قياسات عاملة كده بحيث ان هو في الاخر يطلع الناس مش فاهمة حاجة. شوفوا كتب المتأخرين كلها في الحاجات دي كده. لا مش سفسطة، مش سفسطة، ده هو بس اختيار اللفظ الغامض. اضمحلال ما دون الحق علما، يعني يعلم ان ما دون الحق مضمحل. ايه ازاي يحصل دي؟ بالبدايه والنهايه، ماشي كده. البدايه بيبص في الاول خالص من دون الحق سبحانه وتعالى كانوا ايه، كله كان عدم. فكر في تاريخ من هذا كام 78 24 11، قبلها بتسع شهور أين كنت؟ فكر في كده ماشي. وهكذا كل واحد فينا يفكر قبل تاريخ من 9/9/58 يوم 9/12 كان فين الأستاذ ياسر؟ كان عدما مش كده، ولا هو حتى في ذهن أبيه أو أمه، ولا وجود له إلا في علم الله. وهكذا وقبل كده بقى يعني قبل كده يعني مراحل، دي مرحلة كان فيها الإنسان بويضة وحيوان منوي، لا في مرحلة قبل كده كمان ما كانش كده أصلا مش كده، لما كان أبوه وأمه بويضة وحيوان منوي مش كده، كان هو فين؟ ولا حاجة خالص، عبارة عن شفرة وراثية موجودة تتناقل في الأصلاب والأرحام بس، ولا وجود له إلا في علم الله. فالاضمحلال ده شهود الإنسان بقى في الحالة دي، وشهود بقى إيه؟ ان في الحاله اللي هو فيها اللي كان عدم محض ده، وقبل كده وقبل كده وقبل كده، وده يقين. يعني ايه يقين؟ يعني كلنا متيقنين او وجودنا يستحيل ان يكون الا ايه الا مسبوقا بعدم. العدم ده شرط في وجودنا. يعني احنا وجودنا مرتبط بولادتنا مش كده؟ وولادتنا دي مرتبطه بان احنا قبل ما نتولد كنا ايه؟ كنا عدما وعدم محض مجرد. هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ قال وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. اولا يذكر الانسان انا خلقناه من قبل ولم يك شيئا؟ فعلا. طيب بص بقى، اصل الامراض النفسيه كلها والامراض القلبيه نابعه من ايه؟ نابعه من شهود النفس، من شهود كمالات النفس وهميتها واوهامها. ان انا راجل، ده انا قوي جدا، ده انا غني جدا، اهل الدنيا، ده انا جميله جدا، ده انا بتحكم في كل الناس دي، انا الملك وانا الرئيس وانا اليس لي ملك مصر وهذه الانهار تجري من تحتي. دي مصايب اهل الدنيا، والامراض موجوده عند اهل الدين برضه. انا الاعلم وانا الاحكم وانا اللي بفهم والناس ما بتفهمش، وانا اللي عندي كل حاجه، وانا الزاهد وانا الشجاع وانا الجريء وانا اللي انا انا انا انا خير منهم. الشهود بقى ده، انت كل ده كان فين وانت ذاتك كنت عدم، عشان تعرف ان انت ما جبتش لنفسك حاجه من نفسك، انت وهبت اعطيت، انت كنت مجرد عن الوجود اصلا. وبالتاكيد ان الحاجات اللي حصلت بعد ما وجدت مش انت اللي جبتها، فانت جبتها منين؟ فانت كنت اصلا ايه؟ انت وجودك ما جبتش لنفسك من وجودك حاجه، ده انت ما اخترتش ان انت تتواجد ولا ما تتواجدش، ده انت ما استشرتش اصلا تيجي ولا ما تجيش، تبقى ذكر ولا انثى، تبقى تنزل في التاريخ ده ولا تنزل في تاريخ تاني، تبقى للاسره دي ولا للاب ده والام ده ولا لحد تاني، تبقى بعربي ولا هندي، ما اخترتش ولا بايدك. طب والحاجات دي ترتبت عليها علمك وثقافتك ومعرفتك وقدرتك، حتى قدرتك وذكائك اللي انت بتشتغل بيه وبتعمل بيه وتقول انا حصلت ووصلت وقدرت، الكلام ده كله في الحقيقة انت وهبته، وانت مش ممكن كنت تطلع متخلف عقليا وانتش عارف بالدنيا ولا بوجودها. يعني اللي عندهم يعني ام ار دول اللي عندهم ضمور في المخ ويطلع انسان ولا منجل وانا مش حاسس بالدنيا ولا يعرف حتى بالعافيه لما يعرف امه بالعافيه، وممكن يطلع درجات اقل ما يعرفش حاجه خالص، وموجودين قدامنا ونشوفهم ويبقوا عبء وثقل. يعني بعض الاباء والامهات يقولوا امتى يموتوا، ولكن هو ده سبحان الله. فاحنا اخترنا عقلنا نسبه الذكاء، انت على فكره بتتولد بيها، كل واحد فينا بيتولد بنسبه ذكاء، بالاي كيو بتاعه بنسبة ذكاء، ولا عملنا فيها حاجة محضا. طب يبقى منين بقى تقول انا انت فين؟ انت ولا حاجة. ادي بقى فائدة الايه؟ الفناء بقى ده، الفناء عن التعلق بغير الله علما، اضمحلال ما دون الحق علما. ثم جحدا، يعني تنفي ان انت لنفسك منك شيء. هي في الحقيقة دي زي دي، يعني ايه؟ شهادة قدرة الله. شو اولا انت بتشهد ان كل من دون الله كان عدم، وبتنفي ان وجودك ده جحدا بقى، بتنفي ان وجودك ده جه من نفسك باي ذرة منه. وجودك وصفاتك وعلمك وعملك وخلقك وذكائك وقوتك وملكك اذا كنت ملك، ورئاستك اذا كنت رئيس، وكل اللي بتعمله، كل ده ليس منك. فأنت ليس يعني نجحت، نفي ليس منك. ثم حقا تتحقق وتوقن يقينا، يعني هي بالضبط مراتب بس، بعضها علم والتانية نفي، ان بقائك مرتبط ببيك، لا بقائك مش منك. ثم تبقى الحكاية دي حالة مستمرة على الدوام جواك، مش بنفتكرها ساعة الدرس بس، احنا بنقعد نبصبص ونهز دماغنا ساعة الدرس، ساعة ما نقول الكلام ده، وبعد كده نقعد نتخانق مع بعض ونعمل، وكل واحد يقعد يدبر ويعمل ويدبر امور حياته وفلوسه وكل شغلانه بقى، وينسى ان هو ايه، ان هو فعلا حقيقته اللي هو فين، اللي هو كان فيه. طب وبعدين واللي جاي بعد كده ايه؟ ما انت رايح لنفس الامر، رايح لل يا سبحان الله. كنت يعني النهارده كنت بزور مريض كانه يحتضر يعني، بس هو لسه بيعرف البعض كده، بس فعلا حال الضعف عجيب الشكل. الانسان بينزل بينزل بينزل بينزل قوته، واحده بيع شويه يبقى مش قادر يحيى بعد كده، لغايه ان هو انا بتكلم، يجي واحد بعد كده يبقى بيقول اه، وبعد كده يضعف لدرجه ما يعرفش يقول اه، ويقدر يشاور ويقول لهم مثلا، يقول لهم كده او دي بتوجعني مثلا، او يدوروا على حاجه، وبعد كده كمان ما توصلش. الالم والضعف يوصل بالانسان وينزل ينزل لغايه ما يموت، والموت ده اكتر حاجه صعبه، لانها ده احنا المرض بتاعنا عباره عن موت بعض الخلايا. يعني انت عندك قرحه في زورك، صديد، الصديد ده عباره عن ايه؟ خلايا ماتت، كرات دم بيضاء ماتت، مش كده في المعركه بتاع الفيروس ولا مع البكتيريا ولا بتاع، وتكون الصديد عباره عن خلايا ماتت، عشان كده تسخن وتتعب، واعلان الطوارئ واعلان حاله الاستنفار القصوى في الجهاز المناعي، وتعالوا الحقوا يا جنود عشان تقاوموا العدو اللي داخل. فتخيل بقى لما مليارات المليارات من الخلايا تموت، فبيبقى الالم شكله ايه؟ فالانسان ضعيف جدا جدا، هيوصل في النهايه الى الضعف التام، الى الموت. ادي بقى الاضمحلال سهله بقى دلوقتي، اضمحلال ما دون الحق ايه؟ علما ثم جحدا ثم حقا. اللهم اغفر لنا. قلت الفناء ضد البقاء، والباقي اما باق بنفسه من غير حاجه الى من يبقيه، بل بقاؤه من لوازم نفسه، وهو الله تعالى وحده باق بذاته عز وجل، لان له صفات الكمال، لأنه غني عن من سواه، غير محتاج إلى أحد البتة، وما سواه فبقاؤه ببقاء الرب. تقول ببقاء الرب وبإبقاء الرب، والصح أنها تبقى بإبقاء الرب. إبقاء الرب أمر مستمر، بقاء المخلوقات الأخرى بأن الله أبقاها، ولو شاء لأعدمها، لو شاء لذهب بكم، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد. يقول وليس له من نفسه بقاء. والله المعنى ده معنى مهم جدا، لأن الإنسان لما يغفل عنه بيفتكر نفسه أن وضعه هو حق مكتسب ومستمر، هيفضل كده على طول. أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال، يبقى فاكر أنها تستمر كده على طول. احنا عمالين نشوف تقلب القلوب، خفض ورفع، ملك وزوال، واللي بيملك بعد كده بيزول ملكه تاني، وبعد كده يقول اللي جه ويديد بعد كده زال ملكه تاني، وهكذا ضعف وقوه وانواع عجيبه. فاحنا ليس لنا من انفسنا بقاء، كما انه ليس له من نفسه وجود. يعني انت ما وجدتش نفسك، وقطعا ويقينا انت ما وجدتش عيالك، عشان حد البعض يقول لك طب ما ممكن ابويا وامي اللي جابوني، هما جابوك، انت جابوك ازاي؟ هو في الحقيقه هما ما عملوش حاجه فيك خالص، ده حصل معاشره ولقوها ايه؟ حامل، مش كده؟ لقوها حامل، حصل ايه؟ هي كانت عامله بتعمل ايه في الجنين ده؟ رايحه جايه، مش كده؟ والجنين عمال يتكون، والخلايا عماله تروح هنا، ودي عماله تتحول كده، وده بقى قلب، وده بقى اورده، وده يبقى مخ، وده بقى، وهي قاعده ورايحة ونامت نام، والخلايا شغالة. هناك من يخلق، هناك من يعني يدبر أمر هذا المخلوق، وقطع مش هي، والأب ده أجزم بقى، ده إذا كانت هي اللي جواها وملهاش دعوة الموضوع، يبقى الأب اللي سابها ومشي ده قضى حاجته وراح يشتغل بعد كده، ولا شوف العمل اللي عمله، قطع ملوش دعوة. احنا جازمين بذلك قطعا مع عيالنا ومع نفسينا طبعا، وهم مع بعضهم وهم مع بعضهم، يبقى جزما ليس لنا من ذاتنا وجود وليس لنا من ذاتنا بقاء، ليس لنا من أنفسنا بقاء، لا أدري نبقي نفسينا. ده أنت ممكن تبقى ماشي بص تلاقي حصلت لك حاجة على غير المتوقع، مرض فوق انفجار في شرايين المخ وصغير وكبير، تلاقي واحد ما كانش عنده حاجة خالص وبص مرة واحدة لهوي كان طلع عنده كان أنيوريزم ولا حاجة وانفجر مرة واحدة الشريان وذهب في غيبوبة وزال عنه سمعه وبصره وقدرته وحركته ومرة واحدة باظت كل حاجة عليه. كان ماشي في أمان الله، جال العربية فلتت للفرامل من الراجل حاجة خبطه اشمعنا فلتت دلوقتي ربنا أمر سبحانه، وإحنا قاعدين كده نبص نلاقي الأرض اللي إحنا تحتها دي اتزلزلت والناس اتهدت فوق دماغها البتاع. هو مش الزلازل بتحصل كده؟ هو احنا اللي مسكرين الارض؟ حد ماسكها يا اخوانا؟ حد بيقول اسكتي وثابته واوعي تتحركي؟ والله ما نقدر ولا بايدنا حاجه خالص في الموضوع. الميه اللي نازله من السما دي حد بينزلها؟ حد بيقول لها انزلي كتير ونزلي شويه مننا؟ الله وحده لا شريك له، ودي بقى حياتنا كلها، لان من غير ميه ما نعيش. ليس له من نفسه بقاء كما أنه ليس له من نفسه وجود، فإيجاده وإبقاؤه من ربه وخالقه، وإلا فهو ليس له من نفسه إلا العدم قبل إيجاده والفناء بعد إيجاده. وليس المعنى أن نفسه وذاته اقتضت عدمه وفناءه، وإنما الفناء أنك إذا نظرت إلى ذاته بقطع النظر عن إيجاد موجوده له كان معدوما. يعني عايز أقول إن نفسه مش هي اللي أعدمته، ولكن لما تبص إن هو لولا أن موجودك أوجدك لما وجدت لكنت عدما. أنك إذا نظرت إلى ذاته ذات الإنسان أو ذات المخلوق عموما بقطع النظر عن إيجاد موجوده له كان معدوما، وإذا نظرت إليه بعد وجوده مع قطع النظر عن إبقاء موجوده له استحال بقاؤه. أنت من غير ما يبقيك خالقك وموجدك تنعدم تلقائيا. مين اللي بيخلي قلبك يدق؟ مش إحنا قطعا وأخيرا، الله الذي يجعل قلوبنا تدق، مش كده؟ ولا في حد بيتحكم في دق قلبه؟ مفيش ولا واحد فينا. ايه اللي بيخلي الدم يجري في عروقنا ما يتجلطش وتفضل موازناته الكيميائيه متوازنه جدا جدا بدرجه بواحد من 100 من البي اتش اللي ممكن لو اختلت تحصل ازمه ضخمه، بدرجه سيوله معينه، بدرجه لزوجه معينه، كل الحاجات دي مظبوطه 100%، بدرجة صوديوم وبوتاسيوم معينة جوه الخلايا وبراها، بنسبة كالسيوم. أنا مش أقول لك حصل لك انقباض عضلات ليه؟ لك نقص كالسيوم مثلا. يعني الحاجات دي بالملي في كل جزء من الأجزاء، لا بجزء من أجزاء الملي، في حاجات بالمايكرو لو زادت ولا نقصت شوية تخلي الإنسان يختل تماما. وكل الحاجات دي متظبطة إزاي؟ الزباطة مش مننا قطعا واقينا، إحنا لا نبقى إلا بالله. فإنه إنما يبقى بإبقائه كما أنه إنما يوجد بإيجاده، فهذا معنى قولنا إنه بنفسه معدوم، يعني من نفسه ما عندوش. فافهمه. أقول قولي هذا وأستغفر الله. شفتوا البتاع دي؟ السنة خلصت النهاردة 30 مش كده ولا واحد؟ حد شاف الهلال؟ ها؟ شفتوه؟ والله ها؟ يا اخوانا احنا الليله جت الدرس اللي بقى بالنهار بنكتب التاريخ بتاع اليوم، الدرس بتاع بالليل يبقى احنا دخلنا في الليل اليوم اللي بعديه. نعم ايه ان شاء الله. نعم قال الله ها جمعة في اسماعيليه والسويس. العدم بعد النهاية مختلف عن العدم قبل ابتدائه، صح؟ ما الفرق؟ العدم قبل الوجود عدم مجرد، عدم كامل، ما فيش وجود أصلا لا تراب ولا حاجة. ها؟ قبليها كمان كنا ولا حاجة خالص، قبل الذر، قبل كمان وجود السماوات والأرض، قبل القلم، قبل العرش، قبل الماء، كل ده كان إيه؟ عدم محض. ها؟ صحيح. لأن ربنا قال ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. فاحنا وجودنا في صلب أبينا آدم وأرواحنا المخلوقة في هذا التاريخ كان لنا وجود، بس وجود الروح بس وشفرة وراثية في صلب آدم وأمنا حواء. قال الأرواح موجودة من سيدنا آدم يوم الإشهاد، من يوم الإشهاد، والأرواح دي اللي جاية أنا مستنيها فوق، اللي هتيجي لسه لغاية ما يتكون الجنين بتاع كل روح، يأتي الملك يرسل بالروح ويسكنها في هذا البدن اللي هو جوه بطن الأم، وبعد كده تظل الروح موجودة في الإنسان لحد ما يموت تطلع تاني. ها؟ ايه؟ يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح. أنا قلت كده ليه؟ لأن الحديث آدم عليه السلام وحوله نسب بنيه، حوله نسب بنيه، إذا نظر عن قبل يمينه ضحك وإذا نظر قبل شماله بك، وكلامنا في السماء الدنيا، والكفار أصلا لا تفتح لهم إيه؟ أبواب السماء. ففي مجتمع الأرواح عند سيدنا آدم اللي لسه هينزلوا، فالملك بيأتي بهذه الروح. إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا، نفخنا فيه من روحنا. والنفخ الروح ده هو سيدنا الملك بيأتي بالروح فتنفخ في هذا الجسد، تقوم تنتشر فيه. بيقولوا إيه الفرق؟ هتفرق في إيه؟ هتفرق في العلم والتصور وشهود الإنسان، لكن بعد كده مش هتعدم. الفرق في الآخر إن أنت لن تصير عدما مرة أخرى، ولكن لماذا؟ لأن الله الذي خلقك أراد ذلك، هو قادر على إعدامنا جميعا، ولكن هو عز وجل أراد أن تبقى الأشياء بعد أن وجدت. زي ما قلت لكم تتحول من صورة لصورة بالنسبة للجسد، من جسد لتراب لمية، تتحلى المية دي وتتبخر وتروح وتشربها الأرض وتطلع، وبالنسبة للروح تبقى حيث شاء الله عز وجل في عليين أو في سجين. نعم سجين أي سجن. طبعا. وتبقى مصورة في صورة أجسادها. رأيت الجنة والنار في عرض هذا الحائط في يوم صلاة الكسوف، فقد رأيت عمرو بن لحي يجر خصبه في النار، ورأيت صاحبة الهرة التي حبستها فلا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل خشاش الأرض، ورأيت صاحب المحجن الذي كان يسرق الحاج بمحجنه. هذا الرسول شافهم وقال في عرض هذا الحائط، إذن هم يتعذبوا دلوقتي كده. ما هو الروح متصلة بالقبر، بالجسد في القبر، تعقل طبعا. ما هو فناء الشخص اللي اسمه كذا، هو كان عبارة عن إنسان. جدك فين؟ جدك عايش؟ راح فين دلوقتي؟ ما وجوده في الحياة ليس له وجود، خلاص مش كده؟ روحه بقت في حتة وجسده في حتة، وهو نفسه فين؟ غير موجود على وجه الأرض. هل يجوز أن نقول على آية كل نفس ذائقة الموت ذائقة؟ لفظة بشعة، كل منا سيذوق، لترهيب الناس. أعوذ بالله، حد يقول لفظ القرآن بشعة؟ لا لا، ده لا يجوز أن يستعمل هذه الألفاظ مع كتاب الله. الرصاص ما عرفش أقرأ، اللي كاتبين بالرصاص مش عارف أقرأ. معقود عليها طلبت الطلاق للضرر لأن العاقد يشرب الحشيش، قال بعد الزواج أنت التي ستجهزيها لي كمان من أجل أنه لا يصلي. حكمت أنها تطلق للضرر فيما حكمت أنها تطلق للضرر في مجلس عرفي، فاتصل بموظف في لجنة الإفتاء في الأزهر وقال الزوجة ليس لها أي شيء أن أخلها لأن المخدرات وترك الصلاة ليس ضرر. لا ضرر طبعا، انت كلامك صح. تروح ايه عشان تضم له الخلع ده؟ قالت والله لا اعيب عليه خلقا ولا دينا، ولكني اكره الكفر في الاسلام، لا اطيقه بغضا. من تزوج زواجا فاسدا في عدة فاذا دخل بها بناء على الزواج الفاسد فهو لا يجوز أن يرجع إليها أبدا. لا غلط، بل إذا تزوج زواجا فاسدا اعتدت ودخل بها اعتدت، إما بحيضة على الراجح وإما بثلاث حيضات كالزواج الصحيح، وبعد ذلك تقدم لها كسائر الخطاب. إن هو لا يعود إليها أبدا، إن صحت فهو اجتهد، كأنه يعاقبه بنقيض قصده. مش عارف كيف تجيب على رجل أو شاب قال إيه لك إيه ايه صاحب السؤال يقول لنا ايه مش عارف اقراه اقراه كده. فحكم الصلاه خير من النوم في الاذان الثاني، الصحيح لا في الاذان الاول، لان حديث امر بلالا ان يقول في الاذان الاول من الفجر الصلاه خير. اللي بيأذنوا اذان واحد يقولوها في الاذان، هو اللي بيأذن قبل أذان النتيجة وبيأذن عند النتيجة هو عنده إن الأذان بتاع النتيجة الثاني يبقى يقولها في الأولاني برضه، بس هو أخطأ لأن الأذان بتاع النتيجة هو إيه اللي ينبغي يكون الأولاني. طب اللي صاحب السؤال يكتبه لنا كويس. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك. هجوم.